بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وغار وعين وقبر، فإن ذلك من الشرك بالله عز وجل ومن أعمال المشركين، للآية والحديث الواردين في الباب. طيب يا أخوان، هذا الباب أيضا والذي قبله داخلان في قول الشارح إن هذا من تفسير التوحيد، لأن هذا الباب بوبه المصنف بسبب ما كان يراه في أهل زمانه من ما يفعله الناس من التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع والقبور وأعين الماء والأنهار والأشجار وغيرها، فيقول لهم هذا ليس من التوحيد، فالتوحيد ليس هذا تفسيره، تفسيره الكفر بكل ما يفعل. فتفسير التوحيد ألا تتبرك بشجرة ولا بحجر ولا بقبر ولا بغيرها مما ذكر. نعم، فليس التوحيد مجرد التلفظ بكلمة لا إله إلا الله من غير فهم لمعناها ومن غير ماذا تطبيق لشروطها والابتعاد عن نواقضها، وأيضا الكفر بكل ما يناقضها. طيب، قال رحمه الله تعالى قول المصنف: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو شرك. طيب يا أخوان، التبرك هو التفعل، نعم، وهو طلب البركة، والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. هذا تعريف الراغب الأصبهاني في كتاب مفردات القرآن، وهذا تعريف هو الذي كان يرتضيه شيخنا ووالدنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى. ولماذا؟ لأنه من أحسن التعاريف في تعريف البركة، فكان يردده ويستدل به مرتضيا له. إذن فالبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال تعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال ابن القيم في تعريف البركة: هي كثرة الخير ودوامه. طيب يا أخوان، وهناك تعاريف أخرى لأهل العلم كلها بمعنى متقارب لهذا التعريف، إلا أن هذا التعريف هو أقصر التعاريف وأيسرها وأحسنها. والبركة نوعان: أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك. طيب، والنوع الثاني بركة تضاف إليه. إذن البركة على كم يا أخوان؟ نوعين: أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل المشتق منها بارك، أي أن الله سبحانه وتعالى يبارك في الشيء بارك، نعم، والمفعول منها مبارك. ففعل الله إذا عدى يكون متعدي: بارك الله فيك، أو بارك الله في هذه الأرض. والمفعول يقال له مبارك، أو رجل مبارك، وأرض مباركة، وبيت مبارك، وطعام مبارك، أي بارك الله فيه وثبت فيه الخير الإلهي. النوع الثاني بركة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى موصوفها، نعم، كإضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك، أي تفاعل، ولهذا لا يقال لغيره تعالى ذلك، لا يقال فلان تبارك، نعم نعم، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المتبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. فالمبارك فيه واضح أن الله يبارك إيش في الشيء، والمبارك عليه مأخوذ من دعاء اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. هذا الذي هو عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سأله أشياء قال لا يعلمها إلا نبي، ما أول طعام أهل الجنة، ولماذا يكون الولد أحيانا يشبه أباه وأحيانا يشبه أمه، فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. نعم، فأريد الشاهد هذا. نعم، فهنا فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صيغة تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين، هذا شيء معتاد عندنا. نعم، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، فتبارك الله أحسن الخالقين، والآيات في الباب كثيرة. طيب يا أخوان، هذا ملخص من كلام الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 680 طبعة عالم الفوائد، المجلد الثاني صفحة 680 طبعة عالم الفوائد. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم مبروك، مبروك، لا هذه كلمة مبروك حتى أنها مذمومة، لأنها مفعول، أنت مبروك، مبروك عليك أي مفعول عليك، أي جاء رجل وبرك عليك، فهذه لفظة عامية أصلها ذم ليست طيبة، أولا لا تصلح في اللغة العربية، فإذا أطلقت فظاهرها أنها سب وذم للشخص، فأقول مبروك، أنت رجل مبروك عليك، أي شخص برك عليك، عرف الآن، فليست بصحيحة، إنما أقول إيش، بارك الله فيك وبارك الله عليك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماذا رفأ رجلا بالزواج قال إيش، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه كذا فليبرك عليه، أو إذا رأى أحدكم الثمرة أو شيء فليقول اللهم بارك. نعم، أما مبروك عليك فهو يدعو عليك، يعني جاء شخص وبرك عليك. لكن العوام هم يقصدون ماذا؟ هم يقصدون معناها الصحيح. الله المستعان. ولذلك وجدنا من أحسن المشايخ الأجلة الذين يحملون ألفاظ العوام على السلامة ويرفقون بهم الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو يحمل العوام على السلامة، ما يذمهم ويبدعهم ويرميهم بالباطل كما يفعل بعض الدعاء أو بعض العلماء يحمل الناس مباشرة على الذم، لا. لماذا؟ الشيخ ابن عثيمين رجل كبير في السن ورجل أوتي حكمة وأيضا من البداوة، فهو يفهم البداوة ماذا يقصدون، فلذلك يحمل ألفاظهم على السلامة. نعم، مثلا كانوا يذمون صباح الخير ومساء الخير، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، يقول هي ليست من الاستبدال بالتي أحسن، لكن هو من باب الدعاء، فأنت قل في البداية السلام عليكم صبحكم الله بالخير، وذاك يقول وعليكم السلام صبحكم الله بالعافية، وهكذا، فيكون تجمع بين الأمرين. فكان رحمه الله تعالى يحمل العوام على السلامة وهو يسلك مسلك ذاك الرجل الذي دخلت عليه امرأة فقالت أقر الله عين الملك، وهي تقصد خيرا، فقال اللهم بقلبها لا بلسانها، لأن أقر الله عينك أي جمدها بالموت، فهي أرادت أقر الله عينك بالسرور وبالعافية وما إلى ذلك أو بهذا المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، إيش قلنا فيما مضى؟ أفرأيتم ما معناها؟ ما المقصود؟ أخبروني. طيب، أفرأيتم اسم فعل أمر أي أخبروني، ليست من الرؤية المتعدية رؤية العين، وإنما هي بمعنى أخبروني عن هذه اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. نعم، شرح. قال الشارح رحمه الله تعالى وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومنات لبني هلال ومنات لبني هلال، وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. قال فأما اللات فقرأ الجمهور أي جمهور القراء الذين جمهور القراء وليس جمهور إيش الفقهاء في باب القراءات العشر المتواترة بتخفيف التاء أي اللات. أفرأيتم اللات بتخفيف التاء. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لم نجده، وابن الزبير عبد الله بن الزبير أيضا رضي الله عنهما بإسناد لم نجده، ومجاهد بن جبر وحميد لعله حميد الطويل وأبو صالح ذكوان السمان ورويس ويعقوب بتشديد التاء. أما رويس يا أخوان فهو محمد بن المتوكل اللؤلؤي أحد الرواة عن يعقوب ابن إسحاق الحضرمي. طيب يا أخوان فقراءته من القراءات المشهورة العشر المتواترة المشهورة. ويعقوب هو ابن إسحاق الحضرمي البصري أيضا شيخ لرويس، والويس يعتبر لقب، فقرأوا هؤلاء بتشديد التاء. طيب فتكون إيش؟ أفرأيتم اللات، أفرأيت أي يخبروني عن اللات. طيب والعزة، نعم. وهناك قراءة ثالثة وهي ووقف عليه الكسائي بالهاء، أفرأيتم الله، وهذه من القراءات العشر المشهورة المتواترة المعروفة. نعم. فعلى الأول الذي هو إيش؟ بالتخفيف. قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، قالوا اللات مؤنثة منه أي من الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وكذا العزة مشتقة من إيش؟ من العزيز، وهذا في الإلحاد، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وأنتم تعرفون إذا كنتم قد قرأتم في الواسطية وغيرها ومر معكم ذكر كلام أهل العلم الحافظ شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في تعريف الإلحاد وتقسيمه إلى أربعة أقسام، منه هذا النوع وهو اشتقاق أسماء من أسماء الله عز وجل، اشتقاق أسماء للأصنام التي يعبدونها من أسماء الله عز وجل، كاشتقاقهم اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من المنان هكذا. وعلى هذا فقس. وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. نعم. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. نعم. وعلى الثانية على التفسير القراءة الثانية وهي ماذا؟ اللات. نعم. قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره نعم ونعم ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويق. ما هو السويق يا اخوان؟ هو التمر المخلوط بايش؟ بالدقيق، تمر مخلوط بالماء والدقيق او بهذا المعنى. يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها. فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق، ولو أنهم عبدوا رب هذا الرجل والذي سخره لهم لكان إيش؟ أفضل. لذلك علمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول إذا ركبنا على الدابة أو المركوب ما نقول سبحانها لقد حملتنا وركبتنا، ولكن نقول إيش؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم. وعن مجاهد نحوه. وقال فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. والمشكلة يا أخوان في بعض هذه الآثار في التفاسير مفقودة، كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ماذا عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر، وبسبب فقدانها لا يوجد لها أسانيد، وإنما هي مجمعة من تفسير ابن جرير وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله وكتاب الدر المنثور أيضا للسيوطي. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور أي من أجل التأله والتعظيم. واتخذت أوثانا في كثير من بلدان المسلمين، ومن هنا جاءت الهزائم والتخلف والانحطاط والذلة والمهانة للعالم الإسلامي بسبب تركهم للتوحيد وتعظيمهم رب العبيد وتعظيمهم بيت الله عز وجل وركونهم إلى الأوثان وإلى الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها مما فعلوها تشبها بالجاهلية. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة أو كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجيبونه؟ قال عمر ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على 3 سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل، أي هربوا وانحازوا إلى الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، أي يا عزة دونك أو أهلكيه يا عزة. نعم. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة أو عريانة، جاء في بعض الروايات عن خالد بن الوليد رضي الله عنه كما ذكر بينها الحافظ في بعض الروايات في اقتضاء الصراط المستقيم، أنه عند أن وصل وهم قالوا يا عزة يا عزة دونك عدوك أي أهلكيه، فوصل إليها فانتفض وارتمى بقية تصرع هكذا، فهم يصرخون فرحون بأنها قد أضرته وصرعته، فجعلهم يفرحون قليلا ثم قال يا أنتم حمقى وأنتم كذا وأنتم كذا، فرجع فضربها حتى فلقها بالسيف فلقتين. نعم. أراد يستخف بعقولهم فأظهر لهم أنها قد أضرته وأظهر الصرع والجنون والتخبط أمامهم. نعم. ثم رجع إليها فضربها. قال فإذا امرأة عريانة، هذا يدل على أن الأصنام والعفاريت تتلبس بها الجن لتظهر للناس ماذا؟ ضعفاء الإيمان وضعفاء الدين، تظهر لهم أنها تتكلم. ولذلك من أحب أن يتمكن في التوحيد ويتمكن في هذه الأمور ويكون عنده قدرة وقوة في الرد على الشبهات وعلى رد شبهات القبوريين، نعم، فليقرأ في كتاب التوسل والوسيلة، لقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا منذ 20 سنة أو أكثر من 20 سنة قرأت فيه، فنفع الله به عند أن كنت أن ألتقي بعض الصوفية والمخرفين من أبناء عمي وغيرهم ممن نلتقي بهم، قواعد يأتي لك بها كيف تناظر المخرفين. فمثلا يقول لو أنك جئت إلى رجل فقال لك أنا آتي إلى قبر الولي الفلاني وأدعوه وأستغيث به يخرج من القبر ويقول لي ماذا تريد وهل تريد شيء وأنا أفعل لك، فيخرج الرجل بشحمه ولحمه ونص وعلى شكله، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما من رجل من بني آدم إلا وله قرين، هذا القرين يعرف أطباعه ويعرف أخلاقه وسلوكه وماذا يحب من الطعام وماذا، لأنه كان دائما مقارن له ويمشي معه. فقال إذا مات الرجل جاء الجن، ما تموت غالبا إلا بعد سنوات طائلة، أعمارهم في 200-300 سنة وهكذا، فيبقى القرين ملازم للقبر الذي قد افتتن به كثير من الناس، فإذا ما جاء الرجل أو المرأة من الجهال يستغيثون يخيل لهم أن القبر انشق، فيخرج ذلك الشيخ وذلك الولي بعمامته ولحمه وصورته فيقول أنا فلان وأنت فعلت كذا وهو جن، لكن يقول كيف تفعل إذا أردت أن تكشفه هذا الجن أمام ذلك العامي الذي قد افتتن به؟ يقول اقرأ عنده آية الكرسي رددها أو اقرأ عنده سورة البقرة تجد أن الجن ما يستطيعون. يعني تقول ماذا ملخص كلامه؟ يقول ما شاء الله هذا الشيخ الفلاني كان يحفظ كتاب الله وهو يحب كتاب الله، إذن سأقرأ عليك القرآن يا شيخ فلان، فاقرأ عليه القرآن ما تدري إلا واحترق أو هرب. فلو كان الشيخ ما يهرب، لكن بما أنه جن يهرب ويحترق وربما يصرخ وربما يحصل منه المهم الشيء الذي يكشفه. وهكذا ذكر قصصا كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة فاقرأوه. إذن هنا قال إيش؟ فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفر التراب على رأسها. طيب ما يستفاد من هذه؟ أليست تقول إله؟ الإله له أشياء يفعل بالناس الخير أو يفعل كذا، أما إله وتأخذ تراب وتحثو على رأسها، إيش الثمرة من هذه الأشياء؟ أين عقول الناس من هذه الأشياء أن تخرج مرأة ناثرة شعرها وتحث التراب على رأسها؟ ما الذي حصل وما الذي جد وما الذي انتفع به الناس من هذه الحركات ومن هذه الأشياء؟ نعم، فعممها بالسيف أي ضربها عامة فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال تلك العزة، وهو حديث صحيح كما بيناه في تخريجنا على اقتضاء الصراط المستقيم. قال أبو صالح وهو ذكوان السمان كانوا يعلقون عليها السيور والعهنة، السيور وهو الخيوط المقطوعة من جلود البقر أو الإبل، نعم، والعهن هو الصوف، قال تعالى إيش وكالعهن إيش المنفوش أي الصوف المنفوش في الهواء، رواه عبد بن حميد في كتاب التفسير وهو مفقود، وابن جرير الطبري. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد في أكثر بلدان المسلمين كما بينا، وهذه الأفعال كانت سببا ولا زالت سببا في وهن المسلمين وفي ذلهم وانحطاطهم وتخلفهم وتسلط أعداء الإسلام عليهم بسبب موت العقيدة وفسادها وضياعها. نعم، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل الإسلام أذلة تستعبدهم فارس والروم، ولا نعم، فلما جاء الإسلام وجاء التوحيد وشربوه ومشى في لحمهم وعروقهم وعظامهم ملكوا واسقطوا دولة فارس ودولة الروم وملكوا إلى الصين وإلى خراسان وإلى كل الدنيا. فلما تلاشى هذا التوحيد وجاءت أمم من المسلمين تلبسوا بالشركيات والخرافات وكالدولة العثمانية، لم يسقط الدولة العثمانية المؤامرة الأوروبية لذاتها، وإنما أسقطها تخليهم عن التوحيد الذي كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولما تلبسوا بالشركيات والخرافات والمعاصي والمذهب الأشعري في باب العقائد والأسماء والصفات سلط الله عليهم الغرب، فأطاع أسقطوا تلك الدولة، ما هي إلا اسم فقط أنها دولة خلافة، وإلا فهي دولة خرافة، دولة الخرافة العثمانية، ولا يصح أن يقال دولة الخلافة العثمانية، إنما هي دولة الخرافة العثمانية. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر المؤرخ المفسر فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. نعم، فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلية أنفعت أو أضرت حتى تكون شركاء لله تعالى، أفرأيتم أي أخبروني عن هذه الآلهة أنفعتكم أم أضرتكم حتى تتخذونها شركاء لله سبحانه وتعالى. فإن الشخص يعبد من كان يضره يخاف من أن يضره فيعبده حتى لا يضره، أو يعبد من ينفعه من أجل أن ينفعه. نعم، فهذه لا تضر ولا تنفع، وإن ضرت بالنسبة للجن فإنما يضرون من كان ضعيفا بالإيمان، أما الأصنام فلا تضر ولا تنفع، وأما الجن فلا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور، قوله تلك إذا قسمة ضيزى أي جور قسمة جائرة وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. لأنهم قال إيش وإذا قالت على إيش وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. نعم، فإذا كان أحدكم يشمئز ويتكدر ويبقى كظيما بقية يومه من أجل أنهم بشروا أن زوجته ولدت أنثى، بل بعضهم يطلق زوجته لأنها تلد الإناث. نعم، كما جاء في بعض الأبيات الشعرية وفي بعض الروايات. فكيف تنزهون أنفسكم عن أن تنجبوا البنات ثم تضيفونها أنها إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، وقالوا إيش وجعلوا الملائكة الذين هم إيش عباد الله إناثا، الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. نعم، فكيف تضيفون إلى الله عز وجل ما تنزهون أنفسكم عنه وأنتم ما خلقتم إلا من أجل الإنجاب بنين وبنات؟ أما الله سبحانه وتعالى فيقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد، وفي سبحانه أن يكون له ولد. الآيات كثيرة خاصة في ذكر عيسى عليه السلام أن وقالوا ولد الله، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه على في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه أنه يتنزه عن أن يكون له شريكة أو يكون له زوجة أو صاحبة أو ولد. نعم، فأنتم سواء ذكرا أو أنثى. أما أنتم فتضيفون البنات إلى الله سبحانه وتعالى، والملائكة ليست بنات إنما هم ذكور. نعم، وليست فيهم صفات الرجال التي هي من الشهوات والطعام والشراب، إنما لهم قلوب وماذا وعقول فقط، وهم أجسام نورانية كما في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، خلق الله الملائكة من نور، وخلق آدم وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. نعم، وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان من حجة، لا في كتاب ولا في سنة، لا في توراة ولا في إنجيل، أن الله خلق ملائكة إناثا وسماها. نعم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند لا من كتاب ولا من سنة، إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل المردي قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. وقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. فكان ينبغي عليهم في هذه التسميات وفي معرفة الملائكة هل هم إناث أم هم أبناء الله أم هم أجسام نورانية، أن يرجعوا إلى الهدى الذي جاءهم من ربهم على لسان النبي. نعم، وفيتبعوا الحق. أما أنهم يتبعون الظنون وما توارثوه من الآباء والأجداد من القصص الخرافية والظنون والأهواء وما تخيلته أنفسهم، فهذا أرداهم وأوقعهم في مهاوي الجهل والشرك والخرافة. ومطابقة الآية للترجمة من جهتي أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها، هذا هو الثمرة، إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بسبب تعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها من الخير والبركة، ويؤمنونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، أي كتبرك المشركين القدامى باللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك من هذه الأمة، نعم، واعتقد في قبر أو حجر أو شجر أو عين، نعم، أو بئر، فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين الذين هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ويتسمون بأسمائنا، نعم، ويذكرون الله، نعم، مع فالواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك، لأن أولئك كانوا في الشدائد والمضرات يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتبرؤون ويتخلون عن آلهتهم ليقينهم واعتقادهم الجازم أنها لا تضر ولا تنفع في وقت الشدة. وأما هؤلاء المشركون الذين هم في هذه الأمة ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فإنهم يعرضون عن الله عز وجل في الشدة وفي الرخاء، ويدعون الآلهة والأصنام والأولياء في الشدة والرخاء، ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله المستعان، والحمد لله. تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليك، امرأة متزوجة زنت وهي الآن تابت، لكنها لم تقل لزوجها أنها زنت مخافة تشتت العائلة، هل توبتها صحيحة وهل يلزمها أن تخير زوجها؟ أفيدنا بارك الله فيكم. تخبر زوجها تقصد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة أن من شروط التوبة أن الشخص يخبر الناس بأنه فعل كذا وكذا، ولا يوجد أيضا دليل في الكتاب ولا في السنة أن الرجل لو تاب من الزنا أو المرأة أنها تخبر زوجها، هذا لا يجوز شرعا، لأن العبد إذا ستره الله لا يجوز له أن يفضح نفسه. ما علاوة على ذلك لما قدمت من أن هذا سيكون في خراب البيت وتشتت الأسرة، فأنت بما أنه قد حصل هذا تحسنين التوبة بينك وبين الله وتندمين، والتوبة نعمة من نعم الله عز وجل، والتائبون يحبون أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذه من نعم الله أن الشخص يكون بالأمس مغضوب عليه وفي لعنة الله، وفي اليوم الثاني يكون من أحب خلق الله إلى الله بسبب ما تلبس به من التوبة. فاثبتي على التوبة واستقيمي، وأكثري من الاستغفار والتسبيح والندم بينك وبين الله عز وجل وتلاوة القرآن. ولا أقول لا تخبري زوجك، لا يجوز لك شرعا أمام الله عز وجل أن تخبري زوجك بهذا، لأن هذا أمر محرم، ولأنك تهتكين ستر الله عليك، وما أباح الله لك ذلك. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. هذا سائل من الهند يقول: سؤال يتعلق بالنحو، وسؤالي أن كلمة زيد معرفة، ولكن إذا ثني نقول الزيدان مع الألف واللام، ما الفرق بين زيدان وبين بين الزيدان وبين الزيدان، وماذا الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا إن شاء الله ترجع لأخينا أحمد بن ثابت الوصابي المتخصص في النحو، حفظك الله، نحن في درس عقيدة ووفقها الآن. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: ما حكم قضاء صلاة الوتر، هل هي فرض أم سنة؟ وجزاكم الله خيرا. لا، سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: من فاته حزبه من الليل فليصليه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، يقضيه أي شفعا، لا يوتر في النهار، وإنما مثنى مثنى إلى 12 ركعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.